بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. قبل أن أبدأ حلقة هذه الليلة، أوجه شكري لمجلس الأمة الكويتي وأعضائه الذين تفاعلوا مع الحلقة الماضية ومع غيرها مما سمعوه في أحداث العالم الإسلامي والعالم الغربي من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت وقفتهم المشرفة قبل أيام في مجلس الأمة الكويتي بيت الشعب، فنشكرهم من صميم قلبي على ما قالوه وما تكلموا به، وإنما فعلوا هذا نصرة لدينهم ولنبيهم، وأيضا الموقف الإيجابي الذي كان من حكومتنا. وأنا أرجو من حكومات الخليج والدول العربية والإسلامية أن تتفاعل أيضا، لأن القضية خطيرة، ولأن مسلسل سب النبي صلى الله عليه وسلم مستمر، وسوف نستمر في كشف فضائحهم وخططهم وألاعيبهم. أما عن موضوعي هذه الليلة وحلقة ساعة صراحة في هذه الليلة، فالموضوع من أخطر مواضيع حلقاتنا. الموضوع خطير، لأنه لو يستمر بغير مواجهة وبغير توقف قد تتدمر أكثر الأسر والبيوت عندنا. وإذا دمرت الأسر والبيوت، ما الذي بقي في مجتمعاتنا؟ الموضوع خطير لأنه قمة النصب والاحتيال وصلت الآن إلى بيوتنا. الموضوع أخطر من هذا بكثير، تدرون ليش؟ لأن الآن الكفر بالله وهدم الدين ونسف العقيدة وصل إلى داخل بيوتنا. الرجل لو كان يصلي 50 سنة، لو اعتمر 100 المرات، لو حج 30 حجة، لو فتح قناة من القنوات وصدق ما فيها لهدمت كل أعماله وكفر بما أنزل على محمد. شو السالفة؟ شو صاير؟ شو اللي قاعد يحصل عندنا؟ الغافل المسكين ما يدري. الآن هناك قنوات فضائية، وأنا أتكلم معكم الآن، موجودة وقاعد تبث على الهواء. كانت قناة، صارت 2، صارت 3، الرابعة في الطريق، وبعد فترة ربما عشرات القنوات هدفها الأساسي أن تخرج الناس عن دين الله جل وعلا. شلون؟ راح تعرفون شلون، راح أقول لكم بالأدلة والبراهين، وراح تشوفون بعينكم وتسمعون بآذانكم. القضية أخطر وأكبر مما تتصورون. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا سمع بهذا الحديث، من أتى كاهنا، شنو الكاهن اللي يتكهن لك؟ أنت احتمال راح يصير لك كذا، أنت راح إذا سافرت إلى هذا البلد راح يكون لك كذا، إذا تزوجت فلان راح يحصل كذا، إذا عملت هذا العمل راح ترزق أو لن ترزق. هذا الكهانة. العرافة والكهانة علم من علوم الغيب. إنسان يأتيك ويقول لك شنو راح يصير في المستقبل. بعضهم يستخدم الخطوط والأرقام والتنجيم، وبعضهم يستخدم الفنجان، وبعضهم الكف، وبعضهم هذه العلوم. شنو حكم الذي يسأل؟ بس واحد يسأل، لو أنا جيت وسألت كاهن، بس سألت سؤال ليش ما جاوبني؟ لو سألته لم تقبل لك صلاة 40 يوم. 40 يوم تصلي وما لك صلاة، هذا بس لو سألته ليش ما جاوبك. طيب لو جاوبني، إذا أجابك وصدقته فقد كفرت بما أنزل على محمد، خرجت عن دين الله، أنت لك دين آخر. تدرون شو معنى الكفر؟ الكفر يا جماعة معناته الخلود في جهنم. مو إنسان عنده معصية، مسلم يصلي لكن يشرب خمر، يزني، هذا حرام، لكن يبقى مسلم موحد، آخر شيء ما يخلد في جهنم. لكن الكافر حرم الله عليه الجنة، مو 1,000,000 سنة في جهنم، ولا 2,000,000، ولا 10، ولا 100 مليون، ولا 1,000,000,000، خالدا مخلدا في جهنم. بسبب شنو؟ بسبب قناة مسكين أو مسكينة قلب هذه القناة وشاف الإغراء، وشاف هذا الكاهن وهذا العراف يقول أنا أتكلم باسم الله الأعظم، وأنا أحب القرآن، وأنا أحب محمد وصحبه وآله، وأنا إنسان أحثك على الصلاة وعلى العبادة. لكن مع هذا أنا أقول لك شو راح يصير، وأنا أقول لك شنو راح يحصل لك في الغيب. وأنت إذا تزوجت فلانة لن تنجحي في زواجك، ما يعرفها ولا يعرف فلانة، مجرد اتصلت أول ما يسألون هؤلاء الكهان والعرافين، أول ما يسألون عن اسمه، اسم المتصل واسم أمه. المتصل يبي يقول له شنو فيني، اسكت اسكت بس خلاص، لا تقول، أعطني اسمك واسم أمك، أنا عندي خدام من الجن، عندي خدام من الشياطين. وبالأمس طبعا احنا تابعنا هذه القنوات مو لتصديقها لكن لبيان كفرها وضلالها. بالبارحة يقول أحد البرامج، يقول حق المتصلة، يقول لها أنا عندي 4 حراس، 4 أشكال من الحراس، عندي حارس يحرسني، طبعا شياطين، حارس على شكل كلب، وحارس على شكل ذيب، وحارس على شكل ثعبان، وحارس على شكل إنسان طويل وإنسان قصير، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. موضوع حلقة الليلة عن هذه القنوات والكفر الذي فيها والشرك الأكبر الذي تنشره في بيوت المسلمين. يعني تدرون ايش قاعدين يعلمون الناس الآن؟ مو كاهن ولا ساحر قاعد لي بزاوية بربعة، اللي راح لتلصص بالسر ويخاف المباحث يصيدونه، وراح دشت عنده وقطت لها بعض الأحجار أو شربت فنجان قالت لا والله أنتي راح تيج أيام سودة ولا أيام حلوة وأنتي لا. القضية مو كذي يا جماعة، القضية فضائيات تشاهد الملايين والاتصالات بلا عد ولا عدد. يعني هو قاعد الآن في البرنامج مئات المتصلين ناطرين على الهواء يبون بس يسألونه، أرجوك يا فلان، أرجوك أنا أتوسل إليك تنقذني من هذه المشكلة، أو تحلي هذه المصيبة، أو تقول لي راح يصير لي أنا بكرة، أو تعلمني. شوفوا أفضل إنسان منه، طبعا راح تسمعون بعض إحنا بس برنامج واحد سجلنا فقرة فقرة في قناة من هالقنوات الأربع الآن الموجودة، وهل أم جرة كل يوم نسمع قناة جديدة، سجلنا فقرة واحدة نبي تسمعون بعض الكلمات اللي قيلت فيها. شلون لو سجلنا مالت شهر طاف كامل وجمعنا لكم المصائب اللي فيها؟ تخيلوا، تخيلوا تسأل هذه السائلة تقول له أنا لو تزوجت فلان يعني راح أنجح في زواجه؟ أنت ليش متزوج؟ يقول حق أحد الحريم، أنت شحق تزوجتي فلان؟ أنت من أول يوم لازم تتطلقين. ما ينفع، أول ما تتصل عليه يقول تطلقي من زوجك. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أسر قاعد تدمر، واحدة تتصل، شوف اجتماعيا الآن قاعد أتكلم أنا، خطورة اجتماعية، ما تكلمنا عن الخطورة العقائدية والخطورة الدينية والخطورة المالية، هذا بعدين. واحدة تقول زوجي كله مع أمه، كله يحب أمه وهادني. ما عليك، هذا طلسم، يوريها الطلسم، اكتبي حجاب هذا، اكتبي كذا وحطي هذا الشيء تحت فراش زوجك، وإذا قرب عند أمه تعالي لي. شوف الخطورة، بدأ يفرق بين الأولاد وآباهم أمهاتهم، بين الأزواج، ويدعو لفصل الزوج عن الزوجة. تقول لزوجة أنا ما أنجبت، العيب مو فيك، في زوجك. طيب جدرك ما راح تنجبين إلا إذا تطلقتي من هذا الزوج. شوف شلون يحث الناس على الطلاق، ويحثهم على الانفصال، ويحثهم على إفساد الأسر. يا جماعة مو برنامج ولا برنامجين ولا قناة ولا قناتين، المشاهدين بالملايين يا علماء التوحيد الذين ربيتم الناس عشرات السنين على التوحيد، الآن بدأت هذه القنوات تدخل إلى البيوت تخرجهم من التوحيد إلى الشرك، من الإيمان إلى الكفر. تخيلوا، تخيلوا، والله عز وجل يقول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمهم طلسم شلون تكتبون الطلاسم. خطورة القناة قاعدة تعلم الناس شلون يصيرون سحرة. يعني الآن ما يقول والله هذا مثل قبل السحرة، شو يسوون؟ ولا زالوا موجودين بالآلاف في العالم العربي، لكن شو يسوون؟ يعطونك خرزة وربطها أو طلسم وخشة. لا، الآن قاعدين تدري شو يسوون؟ قاعدين يعلمون الناس شلون يسوون السحر، شلون تكتبين الطلسم. طلسم طبعا بالسرياني أرقام، أرقام شنو يعني؟ شياطين، أسماء شياطين. هو أشكر يقول هذا الخدام، خدام يعني تسوين هذا الطلسم وتحطينه بلابس زوجك ولا بعيالك ولا بفلان اللي تحبينه ولا فلان اللي تكرهينه، حطي هذا الطلسم. وبعض الكلمات شرك أكبر، ويقوله مثل كلمة راح تسمعونها بعد شوية، بحق الوحى، بحق الوحى. شنو الوحى هذا؟ اسمع شياطين يا جماعة، قاعد القنوات تعلم الناس الشرك الأكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يقول الرب عز وجل ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. الآن شنو الشياطين اللي كفرت قاعد تعلم الناس السحر؟ عندنا ثلاث قنوات والرابع الآن في الطريق، وباشر راح تلقون عشرات القنوات لأنها ما تكلف، وتدر عليهم ملايين من الاتصالات. يا جماعة أنا راح أقول الحل في الفقرة الأخيرة، ترى الحل بيدنا، بيد حكامنا، بيد علمائنا، بيد شركات الاتصالات. راح أقول وراح أبين لكم شنو الشركات اللي مشتركة مع هذه القنوات واللي قاعدة تعينهم وتساعدهم وتروج للكفر في مجتمعاتنا العربية. تبون تعرفون شنو الشركات؟ ما راح أسميها لكن راح تعرفونها، راح نكون اليوم صريحين، لأن القضية ترى أخطر مما تتصورون. بعد سنة سنتين إذا استمر الحال تدرون شو راح يصير؟ راح يصير العالم العربي أكثر ساحرات وسحرة. خلاص كل واحد تعلم، كل واحدة تبي فلان سوت له سحر، خذي ملابسه خذي كذي. أحد البرامج، أحد البرامج قبل أيام، تدرون الكفر وين وصل فيهم؟ طبعا كل استهزاء بالقرآن، يقول اكتب الآيات معكوسة، يعني شنو استهزاء بالقرآن؟ قل أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لما تكتب الآية معكوسة كفرت فيها، تضحك عليها. أحد البرامج يقول لها، تدرون شو يقول حق المتصلة؟ يبي وصخ الحمام، وصخ الحمام يمعي وطحني واكتبي فيه سورة الواقعة. شوف الكفر وين وصل. لا أشكر أحيانا شو يقول؟ يقول المريض اللي في جن قاعدين يقرون على القرآن. المريض ما يقرأ على القرآن، المريض طلاسم، مريض طلاسم. واحدة تقول وديت ولدي الكعبة، مريض تودون الكعبة؟ عين وين ودي؟ نودي عند حضرتك، لو تلفون الأرض ما راح تلقون واحد مثلي. هذا كلامح، مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، عشرات من الكهنة والسحرة ملأوا قنوات فضائية. راح أقول لكم بعض القصص وراح تشوفون بعيونكم تقرير واحد بس من برنامج واحد، ترى من عشرات البرامج، علشان تعلمون خطورة موضوع الليلة من أخطر ما سبق، لأنه يمس العقيدة. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. سؤال، هل أحد يعلم الغيب؟ يعني هؤلاء المتصلين والمتصلات لما يسألون هذا الكاهن والعراف ايش راح يصير لي، هل راح أنجح بهذا الزواج، وهل هذا العمل راح يعني هذول ما يفهمون، ما عندهم ذرة إيمان، ما عندهم ذرة عقل. الله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أفضل إنسان محمد صلى الله عليه وسلم يقول بلسانه في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو أنا أعلم الغيب لما أضرني شيء وما مسني السوء. هذا يقول في أحد برامجه، يقول أنا أقول لكم بعد شهرين راح يصير في الأرض كارثة، وسوف تطحن الأرض طحنا كما تطحن الرحى الحب. بعد شهرين محدد بعد الحبيب. يا جماعة وين عقول الناس الذين يتصلون؟ عندنا تقرير، شوفوا التقرير، ترى هذا من أبسط ما قيل، لأن بسرعة كذي سجلناه وحطينا لكم إياه. ولاحظوا لما قال هو ناسي، قال كتبي وبالطلسم كلمة الله، بعدين تدارك قال لا لا لا لا لا، حتى كلمة الله ما يبيها. شوفوا هذا التقرير وراح نعلق عليه بعد ما يخلص. اسمعين زين، أنا وياك هذا بيوم الزواج، اسمعين زين، بيوم الزواج هذا كتل كل شيء ممكن يصير. يعني هالساعة لا أنت تطلقين يصير عندك أولاد، شو رأيك؟ هسا زوجتي إذا يمشي لأي واحد أو أنت تزوجين غيره لا سامح الله يصير هذا الشيء، أنا راح أوخر من عندك هذا الشيء. باشر راح نطيها طلسم، بس أريد تسجل الحلقة حتى أطيها، تبخر بي ثلاثة أيام يصير عندها طفل إن شاء الله. بس الخلل وين؟ مو بالرحم مالتها، بزوجها. حبيبي هون عندي حياتك، بالنسبة لي هون عندي حياتك، عندك مرتك منيحة ما لي شغل بيها يعني، بس علاقتك متذبذبة معها، مشاكل أكو، لكن اللي أهم من هذا كله رزقك، عندي رزقك ووضعك. هسه راح أسوي لك حجاب أكتبه، لأنه عندي هون أي شغلة بحياتك، مو أي شغلة، حتى لو مع قاربك، حتى لو مع ناسك، حتى لو مع زوجتك ما بيزبط. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هبيك شوف شيء يعني فكنا من الشغل هذا. ها راح أسوي لك إياها الساعة، راح أكتب لك الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أعرف الرقم مالته، راح أدخل بها اسمك واسم أمك وأكون لك خادم وتأمرني أمر، بس تكتبها في الساعة اللي أقول لك بها وأعطيك ضمان من تكتبها مستحيل بعد باب ينسد بوجهك. بس هاي حصرا بيك يعني مو كل المشاهدين، ليش؟ لأنه الاسم يختلف من مشاهد إلى مشاهد. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعد انا ما بتكلم عمره 4 سنوات. شو اسمه؟ اسمه محمد، وزي الكلب يا شيخ ينبح. بس سؤال سألك، عرفت كل شيء بعد هذا؟ وديتي للكعبة؟ وديتي للكعبة انت؟ وديت انا بس كانوا اسكت عن النباح ودخلت الكعبة. بس من وديتي طلع ينبح؟ ايوه انا تعبانه الحين. غلط تودينا للكعبه وغلط تفتحين القران وتقرين، شو رايك؟ انا تعبانه الحين. غلط تودينا للكعبه وغلط تفتحين القران وتقرين، شو رايك؟ ما اقرا لا، وغلط الناس يقرون عليه القرآن، غلط يقرون عليه القرآن. صد العجاء عن صد اللي يسوي لي هذا، واللي يرحم وجهك واللي يخليك يا ابو علي الله يرضى عليك. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب شو الله شو الله كل مكان لليمن والسوري والله لو تفرين العالم بأسرة اسمعين زين لو تفرين العالم والله لو تفرين العالم بأسرة تروحين للمغرب تروحين لسوريا تروحين مادري ما يردون يجيك ما يردون يجيك أنا الوحيد ما يردون تجيني هاي من تهين نعتها أنا هذا عهدا عهدته يعني. أبو علي الله يخليك لأن البيجين ما يقدر يحكي وياي البيجين ما يقدر يحكي وياي. هذه أقول للأخوة المشاهدين لا تأخذون واحد بيجين متلبس بيه وتروحون بيه للكعبة. نصيحة نصيحة نصيحة نصيحة ولا تودون الشيخ يقرأ عليه قرآن. فحقيقة الأمر أقول لكل الشيوخ اللي عقلهم ساذج ما بيفعلون هيك فعل. أكو هذا الجن الكافر الجن الكافر اسمعوني ما بيخرج من المسلم إلا بالقتل أو السجن بس مو بالقرآن مو بالقرآن لأنه القرآن يخيفه لأنه القرآن يخليه يسب ولكن يخرج ويرجع. هذا لو ينكتب على قطعة قماش أكبر من هذه بس هذه المواطنة إذا هاي كتبت هذا الطلسم حقيقة الأمر إذا كتبت هذا لا الطلسم. هذا لأول لأول اتصال معك لأول اتصال وضفت عليه أم الكلب. هاي المواطنة إذا كتبت هذا لازم وياها ناس ذات قوة يقعدون يمها لأنه راح تعربد بشكل غير طبيعي وشوفونه يعني هذا شو خص هذا مش تعول أم الكلب إيه هو نفسه هذا الاسم الاسم باللغة العربية العادية باللغة العربية حروف متفرقة ويكتبون حوله توكلوا يا خدام هذا الطلسم بحرق هذا المارد وكل جنين وجنية وتابع وتابعة بشهاب ثاقب بشهاب ثاقب تسع مرات بشهاب ثاقب وإنكم على ذلك لقادرون أقسم عليكم بقسم الله العفو يا الله تحذفوها بس إذا تريدين تكتبوها حروف بس أنا ما أحب تكتبوها يا الله تحذفوها بس إذا تريدين تكتبوها حروف بس أنا ما أحب تكتبوها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أقسم عليكم بالقسم الذي قسم به الرب في مواقع النجوم وإنكم لقادرون على ذلك بحق الوحى بحق الوحى تسع مرات بحق العجل بحق العجل تسع مرات الساعة الساعة ثلاث مرات. أكون ممنون جدا وتنحرق وهي صير 12 مرة 12 فتيلة تسوي يلا تحرقها واحدة برا الأخرى وبسرعة وتحرقها بالزيت المر بالزيت المر بزيت السمسم المر بزيت السمسم المر. لو ما تمطر الدنيا الليلة ما أنام من أمشي أنا أروح بالثنتين أو بالثلاثة للبيت أخليها باكر تتصل فيك لكن تمطر الدنيا إذا مطرت مغيمة ما أقدر لأنه هذا شيء إحنا عندنا في قاموسنا مو الأيام النحس المكتوبة فلان نحس وفلان نحس لا المطر عندنا أيام نحس يعني هذا بالعرف بالشغل اللي تعلمته أنا أما الناس ما بعرف شو تعلمه وكل واحد تعلم على شاكلته. اسمعيني مولاتي أمين. راح اكتب لي طلسم تقدرين تكتبيه اريدك تبخرين ابنك بالتواليت يومية بي مرتين ثلاث مرات كم يوم يعني لمدة 12 يوم. اهلا بكم من جديد اخواني. شفتوا الان هذا التقرير ترى هذا التقرير اللي قيل ترى ولا شيء. شفتوا الكلام اللي شفتوه الآن أمامكم ترى لا شيء مما قيل في هذا البرنامج وغيره من البرامج. والله جل وعلا يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني هذا ترى مو شيء جديد هذا شيء قديم من أيام أبو جهل وأبو لهب حتى أيام فرعون والسحرة وموجود السحر. لكن الغريب الاتصالات التي تأتي إلى هذه القنوات. قبل ما نكمل وياكم بعض الحوادث مع الاتصال ألو ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أولا طال عمرك معك أخوك أبو زيد من الكويت. حياك الله أخوي أبو زيد، تفضل. الله يحييك. شكرا على هالبرنامج طال عمرك. بس ما عليك أمر أخوي أبو زيد، أو تقصر التلفزيون ليمك. مو عندي تلفزيون. عيل تفضل. بالنسبة للموضوع هذا، يا ريت يا شيخ أنها تصدر قوانين صارمة بالنسبة للشركات اللي قاعدة تحول الاتصالات هذه. طيب هذه راح نتكلم عنها بعدين في العلاج. انزين، وبعدين الشغله الثانيه يا شيخ. نعم. في ابشع من كذي طلع، يعني ما صورت لنا بعض الامور الثانيه. شنو مثل شنو؟ في ابشع من كذي، يعني لدرجه ان عمليات الطلاق اللي قاعده تبدر عند الحريم. ايه؟ اللي قاعد يأيدها، بعدين على اساس انه يقول لهم عمليات الطلاسم اللي احنا شفناها الحين لازم تسوونها في البيت، لازم تفعلونها بالعكس، لازم تعملوا لها عمليات الحرق. نعم. هذه نعم. والله في عندنا عدة اتصالات، يعني لدرجة اني حاولت انا بس اتصل بشوف شنو النتائج، شنو اللي قاعد يبي يكشفه فيني. ما جاني الدور للحين لمدة اسبوعين. وانت تتصل؟ وانا اتصل لمدة اسبوعين ما وصلني للحين الدور، للحين ما وصلني الدور، والمكالمات على 600 و700 فلس. ليش هم ينفعون الاشخاص هذا؟ طبعا عفوا اخوي ابو زيد، انت تتصل من الكويت صح ولا لا؟ من الكويت اتصل. طيب طيب طيب، اشكرك اخوي ابو زيد، شكرا جزيلا طبعا على هذا الاتصال. وقاعد يتكلم يقول ترى يا جماعة الحقيقة أكثر من اللي وريته الناس. نعم، أضرب لكم مثال. يعني أحد الدكاترة في أحد الجرائد تكلم، قال علميا ما ثبت أن الإنس يسخر الجن. قد ثبت بالدين، نعم، سليمان عليه السلام الله سخر له الشياطين والجن وغيره لنبي من الأنبياء، لكن الإنس يسخر الجن مثل ما يعني يتكلم هذا الرجل، بأن بيده يعني كأن بيده مفاتيح الغيب، بيده الرزق، هو بيده كل شيء. لما قال هذا الكلام تدرون ايش رد على الدكتور في البرنامج هذا نفسه؟ قال هذا الدكتور، دكتور علم النفس اللي ما سمى الدولة طبعا، هذا بالكويت تكلم، قال يظهر ان هذا الرجل يؤمن بنظرية داروين، ويظهر ان ابوه قرد. يعني ليش السب هذا وليش الشتم؟ يعني حتى ما يرضون حتى بالانتقاد. احنا ما نتكلم عن انتقاد لاشخاص، نحن نتكلم نقول هذا الامر كفر، وكفر مو اصغر، كفر اكبر، لانه من اعتقد بهذا الكلام كذب القرآن الذي يقول الله فيه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في استبيان أحد الجرائد، في استبيان يقول أكثر المتابعون لهذه القنوات، قنوات الشعوذة، تقريبا 70% نساء و30% رجال، النفاثات في العقد. انتبهوا يا نساء، ترى الأمر خطير. ولما سئلوا هل تؤمنون أن هؤلاء المشعوذين لهم قدرة على المعالجة وحل مشاكل الناس، تقريبا 80% قالوا نعم. يا علماء التوحيد، يا شيوخ الأمة، يا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تداركوا الناس، لأن الناس إذا آمنت بهذا الكفر قد كفرت وخرجت عن دين الله جل وعلا. القضية مو قضية جنس، مو قضية خمر، مو قضية زنا، هذا كله حرام، لكن نتكلم عن إيمان وكفر، عن توحيد وشرك. سوف نتكلم عن بعض القصص والمواقف، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. البارحة كنت أسمعها يقول لها كتبي هذا الطلسم، علمها طبعا طلاسم، هذه الطلاسم طبعا مكتوبة أرقام معناها أسماء شياطين طبعا، وكلمات كلها على الفوق وتحت، وأحيانا آيات بالعكس علشان يصير فيها استهزاء. يقول لها دفني هذا الطلسم في مقبرة مهجورة. شوف أشكره، يعني باكر تخيلوا حريمنا ورجالنا والناس كلها، هذا مو متوفق بدراسته وهذا مو متوفق بعمله، كل واحد شغال بالطلاسم والسحر، وكل واحد قاعد يسوي سحر حق الثاني، يعني باكر الأمة العربية والإسلامية كلها سحرة، هذا اللي ناقصنا بس. طيب وكل واحد باكر تشوفه، وهذا حصلت، في ناس شافوا وناس يرمون أشياء في المقبرة وفي البحر، باكر تشوف المقابر ناس داشة وطالعة، وتشوف الأماكن المهجورة ناس قاعد تدفن طلاسم وماشية، وتشوف الناس كل واحد صاير مجنون لأنه في سحر. يا جماعة القضية أخطر مما نتصور، كفر أكبر بالله. يعني يا أنا أنا أنا ترى بيوجه نداء صريح لمشايخنا وعلمائنا بالذات في المملكة العربية السعودية، لأنهم من حمل وراية التوحيد، لأنهم جزاهم الله خير نشروا التوحيد في العالم. أنا أوجه نداء لهم، نداء صريح، يا جماعة الكفر الأكبر قاعد يدخل الآن في بيوتنا من خلال القنوات الفضائية. القضية ليست شهوات وليست جنس، القضية ادعاء علم الغيب، قراءة فناجين، يدعي أنه يعرف ما الذي سيحصل، ما الذي سيكون في الأرض، ما الذي سيكون لك أنت بالذات. يفرقون بين المرء وزوجه، يدعون علم الغيب، حتى الأمراض يعالجونها بالسحر والطلاسم، يأخذ اسم الرجل وأمه يقول أسوي لك كل اللي تبي، وأضع لك حجابا. أي واحد يبي ما يصيبه شيء حديدة حديدة صغيرة يعلقها أول ما يتزوج أو يحطها تحت فراش ولده لن يقرب منه شيطان ولا شيء يضر في الدنيا. ومن تعلق تميمة فقد أشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يا جماعة يا علماءنا وأفاضلنا وأحبابنا في الخليج والعالم العربي قوموا بدعوة التوحيد مرة ثانية. الأمر بيدكم والحسب عندكم فاتقوا الله في أمة محمد وقوموا قومة رجل واحد لنوقف الشر من بدايته. فإذا انتشر من الذي سيوقفه؟ معنا اتصال قبل ما نكمل معاكم. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك طال عمرك؟ حياك الله. الله طيب إن شاء الله. الله يسلمك. الله يبيض وجهك ويعطيك العافية أول شيء على هالبرنامج الناجح. الله يبارك فيك. والله يبيدهم هالكفرة هل ما يعرفون ربي طرف عين. والله يعين ويستر على هالبشر هذه اللي قاعد تشرك. هذا الشرك ولا يجوز اللي قاعد يعملون هذا كله شرك. يعني العالم هذه ما تستوعب التعلق بهالكفرة وتخلي الله يا أخي البقرة البقرة وبلاش البقرة شرف المسلم كل البقرة اقرأ البقرة نفسك قوم الليل ايش عجزان فيه نعم نعم ليه عجزان ليه المسلم ليه التمادي هذا نعم نعم أشكرك هذا التمادي هذا ما يصير صدق تروح أدق لي على كاهن دولي وافعل هذا لا يجوز صدق. هذا شرك هذا شرك أكبر هذا من كبائر الشرك صدقت أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه حرقة من هذا الأخ يقول يا أيها الناس تعلقوا برب العالمين الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا مو طلسم وحجاب قاص عليك وحاطه في فراشك ولا فراش ولدك في أسماء شياطين وكفرة راح تنفتح لك كل الأبواب ما يتسكر باب أمامك يا جماعة من يتوكل على الله فهو حسبه يعني هود عليه السلام لما تجمع أهل الأرض عليه قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون شو اللي عنده قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي هذا هو الإيمان المؤمن ما يذهب لشياطين وكهنة وعرافين وسحرة يدخلون إلى جهنم يوم القيامة يا جماعة اللي يريد الفرج اللي تبي الأولاد اللي تبي تتوفق مع زوجها اللي تبي الله يفرج عنها الكرب والهموم لا تلجأ إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين معنا اتصال له لعل الاتصال انقطع طيب لا نرجع مرة أخرى يا أخوة أحد الاتصالات شوف أنا عندي طبعا أمثلة كثيرة جدا أحد الاتصالات يعني يقول له السائل أحد البرامج أنا ما بيعين أي برنامج ولا أي قناة واحد من المتصلين يقول له أنت ما تخاف من الله الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تدري شنو رد عليه يعني كيش عرفك أنا أدري وين أموت أنا أدري وين أموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا مو أي غيب هذا مفاتح الغيب يدعي أنه يعلمها بل يقول أنا لو أموت مو مرة ولا مرتين لو ألف مرة أموت لو القيامة تقوم علي ألف مرة إذا أردت أن أذهب لهذا المكان راح أذهب لو مت ألف مرة يا جماعة كفر أكبر لا ويلبس الأمر بالدين والقرآن وأنا أحب الدين وأنا السحر حرام والسحر ما يجوز وكل هذا الكلام يغلفونه السؤال هل هناك من يتعاون مع هذه القنوات؟ إيه هناك من يعينهم أول من يعين هذه القنوات الكفرية الشركية اللي كل يوم قاعدة تزيد ترى قاعدة تزيد كانت قناة الآن أربعة واحتمال ترى بعض القنوات العربية العادية راح تحط برامج لهذه البرامج لهذه الفقرات كهانة وعرافة وسحر أول من يعين هذه البرامج والقنوات تدرون من؟ شركات الاتصالات شركات الاتصالات اللي قاعدة تخصص لهم أرقام طبعا كل الدول العربية تقريبا مشاركة تسألوني دول الخليج كلها شيخ دول الخليج شركات الاتصالات اللي عندنا كلها يا جماعة مشاركة للأسف شركات الاتصالات هي أول من قاعدة تعين هذه القنوات شالوا الإعلان من البرنامج لكن رقمهم موجود أنا بنفسي اتصلت أكدت للأسف شركات الاتصالات اللي أموال المسلمين مساهمين فيها قاعدين الآن يساهمون في نشر الكفر في العالم العربي والإسلامي يعني خلصوا من فسادهم وخرابيطهم ما بقى إلا الكفر يعني أنا أدري إن فيها بعض الشركات هذه فيها ناس خيرين، فيها ناس يمكن ما يدرون مساكين، لكن أنا ودي هذه الفقرة اللي قاعد أوجهها رسالة لشركات الاتصالات، سجلوها بلوتوث وصلوها لمجالس إدارات شركات الاتصالات. ترضون أن تأتون يوم القيامة تتحملون إزر الكفر وزر الكفر الذي حصل في هذه الأمة؟ ترضون يوم القيامة يتعلق فيكم واحد يقول لكم دشيت جهنم بسبتك أنت؟ ترضون لو الناس تكفر برب العالمين بسببكم أنتوا؟ علشان شنو؟ علشان قناة فاشلة، وفاشل أهلها فاشلين، وأصحابها فاشلين، ومن قام بها فاشلون وخاسرون. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ولا يفلح الساحر حيث أتى. ترضون أن تشاركون في هذا الكفر اللي قاعد يصير في الدول العربية؟ وين وزراء الاتصالات؟ وزراء المواصلات في الدول الخليجية أولا، والعربية ثانيا، والعالم الإسلامي ثالثا. وزراء المواصلات ليش ما يجمع، ليش ما على الأقل يقطعون الاتصال بهذه القنوات؟ نقدر، لو كان قنوات إرهابية لقدروا يمنعونها، لكن للأسف الكفر الأكبر ما حد يتحرك. معنا اتصال. ألو ألو ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يعافيك، تفضل اختي باختصار. شيخ في قناة حق المرأة، هي لا تقولين أسماء أي ما قناة، ما قايلة اسمها، بس هي قناة حق المرأة، فهم يشدون الناس، يشدونهم لأن المرأة أكثر انشدادا حق الموضوع، وقلبوا القناة فجأة بيوم وليلة حق قناة سحر وشعوذة، واللي يعني أكبر من هذا اللي قاعد يلعب بالقرآن لعب، يعني ما يعطي عشان ما يخرعهم، ما يعطيهم طلاسم، يعطيهم يعني آيات من القرآن يعني يعطيهم حروف مفصلة أو بالمقلوب، ويقول لهم نقعوها مع زيت وزعفران وماء وما أدري شنو، وشربوها كل يوم ولا المغرب وبخرة وعندها 500 نوع حق البخور وكلها بشعوذة وطلقوية. يعني كانت قناة شيء هدفها شيء تغيرت، صارت الآن قناة دجل وشعوذة. نعم. وهي حق المرأة عشان شذي، فهم يدرون أن المرأة أكثر انجذاب حق الموضوع، ولأن يمكن قناة كانت فاشلة الآن يبون يدورون لهم قضية تربحهم وتكسبهم فلوس. أشكرك شختي، شكرا جزيلا. طبعا أنا هذه القنوات ما أنا شخصيا ما لي سيطرة عليها، لكن السؤال أيضا الثالث أنا وجهت أول شيء للعلماء المسلمين، شيء ثاني لشركات الاتصالات، شركات الاتصالات ووزراء المواصلات، ترى يقدرون يلغون الخطوط هذه، سهل جدا يا برلمانات، ترى سهل وزراء المواصلات يوقفون هذه الخطوط. ثلاثة، أنا وجه رسالة أيضا لمن يستضيف هذه القنوات في بلاده، هذه القنوات في دولة ودولة عربية، يعني هذه يا جماعة مدة نمرك الحين، هذه دولة عربية، يعني ما نقدر وزراء الخارجية يستدعون السفراء. يا جماعة ترى أنا أدري شيوخنا وحكامنا ما يرضون بهذا الكفر، وأنا اليوم كلمت رجل من الأسرة الحاكمة، قال والله يا شيخ نبيل لو أدري، قال أنا وياك أسعى في اللي تريده، أي شيء تبي، الناس ما يرضون. وكلمت أميرة في دولة خليجية اليوم، قالت لي أنا من إيدك هذا إلا نوقف هذه القنوات عند حدها. طيب هذه الدولة العربية اللي للأسف كانت أول انطلاقة برامج السار أكاديمي وغيره، فساد الأخلاقي. اثنين، أول انطلاقة الآن السحر والشعوذة من هذه البلاد. يا جماعة ما نقدر نضغط عليها، يا جماعة هذه مو الدنمارك، يا جماعة هذه مو أمريكا، هذه دولة عربية، ليش ما نوقف أمامها؟ برلماناتنا نقاطع الدولة، شو يصير يعني؟ علشان كفر بالله والله نقاطعها، لكن وين وقفة الرجل الواحد؟ معنا اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أختي تفضلي. شلونك شيخ؟ حياك الله أختي. بس حبيت أضم صوتي لصوتكم وأقول صراحة هاي العيب من الشخص نفسه اللي هو الداجل أو الساحر نفسه، العيب من الدولة ووزارة الإعلام في الدولة، إنهم يرضون بهالشيء إنه يصير. يعني هم اللي المفروض، يعني دولة مسلمة عربية اسمهم مسلمين، شلون يرضون بهالشيء؟ وفي الإعلام يعني إن كل الناس يشوفونه. بالضبط. شلون الناس اللي مش مسلمين لما يشوفون هالشيء بيقولون هاي مسلمين يسوون هاي ودينهم يقول لا تسوي هالشيء. بالضبط. نعم. فبس حبيت أشكرك. أشكرك أختي، شكرا جزيلا. وهذه كانت الرسالة اللي بعد ما وجهتها إلى الاتصالات والوزارات الخارجية ولجان الشؤون البرلمانية الموجودة، أيضا لوزراء الإعلام. هل صحيح وزراء الإعلام ما يقدرون يمنعون هذه القناة؟ النايل سات والعرب سات مثلا ما فيها شروط، اي واحد يحط اي قناة على كيفه، حتى الكفر بالله، حتى الاستهزاء بالقرآن. يا جماعة اسألكم سؤال، لو واحد قال يبقى انا بحط لي قناة مثلا تحارب امريكا وتؤيد القاعدة مثلا، يخلونه؟ لو اقترح الاقتراح باشر يقطونه بالسجن اصلا، ما يقول حرية اعلام وهذه فضائية ما نقدر عليها. لكن الكفر بالله ليش ساكتين يا جماعة؟ وزراء الإعلام ما عندهم اجتماع، ما عندهم يعني على الأقل بعض المواثيق الدولية أو العربية على الأقل، النالسات والعربسات يعني معناته خلاص مباحة حتى الكفر بالله العظيم. وأنا سمعت الآن في أحد الناس الآن قاعد يخطط لإدخال قنوات إباحية في العربسات والنالسات، باكر بيقولون بعدهم حرية، قنوات إباحية حرية. يا جماعة الحرية لها حدود، إذا وصلت للكفر بالله عز وجل ترى هذه ما في حرية يا جماعة. وأنا أشجع الشباب والرجال في تلك الدولة العربية أن يوقفوا هذه القنوات عند حدها. وأنا أدري هذه الدولة فيها رجال وفيها شعوب غيورة على دينها وما ترضى بهذا الكفر الذي ينطلق منها. أنا أشجعهم أن يأخذوا بأيديهم على تلك القنوات، عندهم وسائل قانونية وسائل يمكن رسمية، لازم يضغطون على هذه البلد أن تخرج هذه القنوات برا. لكن أن يحصل باسمنا وفي دولة عربية وللأسف تحت مظلة العربسات والنيلسات، كارثة، كارثة يتحمل وزرها كل وزرائنا وزراء الإعلام إذا من الآن ما تحركوا بعد أن يعلموا خطورة الأمر وفداحته. كنوا معنا بعد الفاصل مع الفقرة الأخيرة. أهلا بكم من جديد. في إحدى القنوات هذه قنوات الشعوذة يقرؤون القرآن وفي صوت موسيقى، قرآن على الموسيقى. يعني يا جماعة هذا شنو حكمه الآن؟ قرآن مع الموسيقى. شوف استهزاء بكتاب الله جل وعلا. واحدة متصلة بينه وبين زوجها مشاكل، ليه ما تكلمت؟ قال لها شوفي أختي، شوفي لو يتجمع أهل الأرض كلهم على أن ينجح زواجك ما راح ينجح، أنت راح تطلقين تطلقين، يعني ما في فائدة، روحي تطلقي. وأفضل شيء للشيطان أن يطلق الرجل عن زوجته. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير عن أمة الإسلام. حياك الله يا أخي العزيز. الله يبارك فيك يا أخي. والله من الدنيا يعني أنت تذكر كل شيء مهم جدا. تفضل. دلوقتي حضرتك الحرب داخلة في الأطفال، من تحت الإبنة من الأطفال بيزرعوا جواهم السحر. يعني حضرتك بتتفرج على قنوات اللي هي الام بي سي وغيره بدون ذكر، أرجو ما تذكر أسماء القنوات. نعم نعم، لا تذكر أسماء القنوات، تفضل. تمام، أنا آسف. لكن بيجيبوا كرتون عن السحر، كرتون عن السحر، إزاي الواحد يعمل سحر، يعلموا أطفال السحر. نعم نعم، يعلموا الأطفال. بيجي كرتون ثاني برضه بيجي على قناة، وهذا صدقت وهذا نفس الآن اللي قاعد نذكره الآن، يعني إدخال الآن السحر. أشكرك شكرا جزيلا أخي الكريم، أنت نبهتني على قضية أيضا. أحيانا الأطفال في بعض القنوات كلها الآن في كرتون الآن في بعض الرسوم متحركة، وهذا راح تصير له حلقات، راح تصير إن شاء الله حلقات خاصة، حلقة خاصة إن شاء الله عن أفلام الكرتون في القنوات الفضائية والخطورة التي فيها، وقاعدين عند فيها إن شاء الله تقارير. وأنا أشكر كل المتصلين في هذه الحلقة، عشرات الاتصالات الآن تنتظر في الكنترول. بإذن الله عز وجل تفوق الاتصالات على قنوات الشعوذة والسحر والدجل والكفر الأكبر. يا حكام المسلمين، يا وزراء الإعلام، يا وزراء المواصلات، يا وزراء الخارجية، كلكم مسؤولون. يا برلمانات الدول العربية، كلكم مسؤولون. يا علماء الدين والشيوخ، كلكم مسؤولون. أنا بنفسي شو أسوي؟ أنا أقدر، وراح نتكلم بعد شوية عن الأسرة، هذا آخر حل، لكن أول من أوجه النداء للمسؤولين، أنا أقدر أمسح القناة من تلفزيوني، لكن من الذي يمنع ملايين المسلمين الآن من الوقوع بالكفر؟ وخاصة ندري أن الناس إيمانها ضعيف، دينها ضعيف، علمها ضعيف. لما تتصل واحدة تقول أسألك يا فلان، يا أبو فلان، أستغيث فيك، أسألك أنك تفرج كربي، أو تنجيني من الهم، أو تقول لي ما الذي سيحصل. يا جماعة هذا كفر أكبر. إحنا ما نتكلم عن زنا وخنا وحفلات ورقص وطرب، لا، هذا كله خلوا على صوب. نتكلم عن الكفر الذي لا يقبل الله به دينا معه. لو شنو سوى الإنسان؟ لأن أشركت ليحبطن عملك. أتكلم عن الكفر الأكبر، أتكلم عن سب القرآن والاستهزاء به والسخرية بها. أتكلم للوزراء، للشيوخ، للعلماء، ترى هذا أخطر موضوع يجب أن يطرح الآن. إذا استمر الأمر بعد سنوات راح تلقون الملايين كلهم سحرة عندنا، لأن قاعد يعلم الناس السحر، يعلم الناس خذ الحجامة، خذ الدم، اكتب بهذا الدم. ترى قرينك الذي يدعوك للشر، قرينك في أشياء تسويها تبخرها تمنع القرين أن يدعوك للشر. عين إيش حق الناس قاعد جهنم؟ هذا القرين أكل هذا الشيء، تمنع القرين أن يدعوك للشر. أشوف منعك أنت عن ادعاء علم الغيب. الآن برامج كثيرة في القنوات الفضائية، قراءة الفنجان، أي فنجان تبي أقرأ لك المستقبل، أي تبي عن طريق الحساب أقرأ لك المستقبل، أو عن طريق الفنجان أقرأ لك المستقبل. هل أحد يعلم الغيب؟ كذب كذب، ما في أحد في الأرض يعلم الغيب. الجن بنفسها ترى ما تعلم الغيب، لأن الله عز وجل يقول لما سقط سليمان، لما العصا طاحت، لما أكلت المنسأة عصا سليمان وسقط، ماذا قالت الجن؟ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حتى الجن يقولون هذا الكلام، ما نعلم الغيب، لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. استهزاء بالقرآن، كفر به، سب للدين. هذا ترى أخطر من قضية الدنمارك يا جماعة. هذه من دولة عربية، لازم لازم يكون في مواقف صريحة. وأنا أملي بعد الله عز وجل أولا أكون صريح معاكم بالمملكة العربية السعودية، حكامها الأفاضل الذين نشروا الدين في العالم، وعلمائها وشيوخها الذين حملوا راية التوحيد على أعناقهم، أنا متفائل بهم جدا، ثم حكام الدول العربية كلها بلا استثناء، وأيضا علماء الدول العربية والإسلامية وشيوخها ودعاتها، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحسبة التي في المملكة وغيرها من الدول، أنا واثق فيهم، أنا واثق فيهم أنهم إن شاء الله سوف يصدون هذه القنوات. لازم يصدر قرار بوقفها، بمنعها. خلت تروح في قنوات أوروبية حنش علينا منها، لكن ما نجعلها في قنواتنا العربية اللي أطفال وحريم ونساء مساكين قاعدين يتابعون ما يدرون على بالهم هذا دين وهذا جائز. يا جماعة ترى هذا كفر. أنا بسأل سؤال، لو طلع الدجال عندنا اليوم ايش راح يسوي بالناس؟ إذا هذا اللي يضحك على العالم يقول لها ترى أنا أدري كل شيء، لا تقولي لي شيء، بس أعطيني اسمك اسم أمك، أنا أعطيك حياتك كلها بالتفصيل. عين الدجال اللي يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، لو طلع اليوم شو يسوي بالعالم؟ يا الله، دعوتنا وين راحت يا جماعة؟ قاعد نعلم الناس التوحيد سنوات، وعلى بالنا الأمة الآن خلاص ما راح يضرها وما راح يعني يضحك عليها مشعوذ ولا دجال. طلع كم واحد، شوف سوى اتصالات بالآلاف وملايين قاعدة تدخل عليهم. أسألكم بالله شركات الاتصالات، ترضون يدخل الكفر باسمكم وبأموالكم؟ كل من ساهم في أي شركة اتصالات، لو ساهمت ترى أنت مشارك. خاطب مجلس إدارة، اتصل عليهم يا جماعة ما أدري أنا أكمل مساهمتي وياكم ولا أسحب فلوسي، لأن ما يجوز أساهم بالكفر الآن اللي قاعد ينتشر. لا تقولون شلنا اسمنا ورقمنا من الشاشة، ما ينفعكم هذا، الرقم موجود والاتصالات قائمة ومشتركين أنتم معهم في الأرباح، أرباح لإدخال النفس الناس في الكفر. أنا أدري ومتأكد أنهم ما يدرون، وأنا على ثقة أن مجالس إدارات شركات الاتصالات عندنا في الدول العربية أغلبهم ما يدرون، وهذا حسن الظن فيهم. لكن إذا وصل لهم هذا الكلام يستمرون؟ والله نقفل عليهم كل الاتصالات، خلي يموتون. صج في رقم دولي، لكن وزارة المواصلات تقدر حتى الرقم الدولي تحجبه وتمنع الاتصال فيه، تقدرون. العرب سات والنايل سات يقدرون يمنعون هذه القنوات. أنا أدري في قنوات منعت، عندنا بالكويت في قناة منعت أيام الانتخابات، ليش؟ ذاك في خطر وهذا ما في خطر، هذا الكفر الأكبر بالله، هذا الشرك الأعظم يا جماعة. نقدر لو أردنا أن نمنع هذه القنوات، لكن أين القرارات الجامدة؟ إذا ما صار هذا كله، إذا وزراء الإعلام عندنا حطوا راسهم على الفراش ومهمهم، إذا وزراء المواصلات قالوا يبا خلي الناس تكفر حناش علينا، إذا شركات الاتصالات قالوا يبا كيفكم يا مطاوعة، حنا فلوسنا أهم من دين الله والكفر والإيمان. لو ما صار كل هذا، لو صار كل هذا والناس ما اهتمت، بقى أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، أول خطوة بعد هذه الحلقة نمسح هذه القنوات، نشيلها. وأي قناة أنا بحذر، في قناة عربية الآن معروفة وخليجية للأسف حطت برنامج للكهانة والعرافة، شافتها مربحة تجيب مشاهدين وببلاش، مشعوذين وكهنة ترى كل فريج الآن في المناطق القديمة خاصة تلقونهم، لأن الساحر ما يفلح أصلا، تلقاه في بعض الأماكن الخربة جابوه حطوه. هذه القناة أنا أحذرها، إذا ما توقفت راح نعلن اسمها في بعض المواقع في الإنترنت، وراح نحذر منها ونحذر الناس من التعامل معها، فليتقوا الله. ترى هذا مو سب لدولة غربية، هذا يا جماعة الكفر الأكبر بعد، خلاص يا جماعة. يعني كل اللي سويناه وقلناه قبل قد بعض يهون، لكن الأمر هذا ما يسكت عنه. القنوات العربية اللي الآن بدأت تتعامل مع السحر والمشعوذين، نقول لهم يا جماعة خافوا الله. قبل يومين هذا الساحر أو هذا المشعوذ عصب لأن واحد سبه، طلع ما كمل حلقته، يا اليوم الثاني ويضحك وقال لا ترى الأمر خلاص رجعت. قالوا ليش رجعت؟ قال اتصلوا علي أميرات ووزراء ومسؤولين يقنعوني علشان أرجع، وعلشانهم راح أرجع أنا. ما شاء الله. طبعا أنا ما أصدق هذا الكلام، وإن شاء الله أمراءنا وزراءنا مسؤولين أكبر من اللي يتصلون على مشعوذين وكهنة وسحرة، هم أكبر من هذا. لكن إن كان في أمير أو أميرة أو وزير أو وزيرة، في وزيرة أي في وزيرة، أو مسؤول أو مسؤولة، إن كان واحد منهم يلجأ لهذا الكاهن والساحر، حسافة حسافة أن ينقال لأمير أصلا. حسافة هذا يصير وزير للمسلمين، حسافة والله، حسافة على أمة محمد أن هذا يصير وزير عليها ولا يكون مسؤول فيها. لن يفلح قوم ولوا أمرهم مصيبة، مو امرأة أو رجل، إنسان تافح وغبي وللأسف يخرج عن دين الله إذا صدقهم. أنا ما أصدق هذا الكاهن والساحر، لكن إذا كان فليتقوا الله أولئك الأمراء والوزراء الذين يدعي أنهم يتصلون عليه كل يوم. يا جماعة القضية خطيرة جدا، وأنا هذا الملف الآن أفتحه الآن ما أغلق، وراح أذكر وراح أعيد وراح نذكر شركات الاتصالات، ما راح نهدهم لأن أخواننا وأحبابنا حنا نحبهم خاصة في الدول العربية. الآن راح نقول إذا اضطررنا يوم من الأيام راح احتمال نعلن في بعض المواقع أسماءهم، راح نقولهم ونقولهم اتقوا الله في أمة محمد لأن القضية خطيرة. أسأل الله أن يحفظ الناس جميعا، وأنا أشكر كل المتصلين، كل المتصلين على البرنامج حلقة اليوم. الضغط شديد جدا، وأدري الكل يبي ينفس عن ما في قلبه، يمكن شاف أكثر من الآن شفته، لكن الحفظ من الله عز وجل، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. تبي الفرج ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تبي الرزق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.